أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سؤال يقول: هل من لم يؤدي عمله في الشركة على أكمل وجه يكون راتبه من الغلول؟ جزاكم الله خيرا. من لم يؤدي عمله سواء في الشركة أو غيرها فراتبه حرام بقدر ما أخل، فلو أنه ضيع ربع العمل الواجب عليه فربع راتبه حرام، ولكن ليس بغلول، لأن الغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، ولذلك لا يقال غلول إلا فيما ينطبق عليه هذا الوصف. هذا مصطلح شرعي لا يجوز لكل أحد أن يحمله على غير معناه إلا بدليل، مما استثني قول النبي صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول، فجعلها غلولا آخذة حكم الغلول. هل هي غلول حقيقة أنها تنزل منزلة الغلول فيعذب صاحبها كما يعذب الغال والعياذ بالله؟ وأمر الغلول عظيم، قال تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي استشهد فقالوا هنيئا له الشهادة، قال: لا كلا والله إن الشملة التي غلها يوم أحد تشتعل عليه نارا. فالغلول معصية وكبيرة من كبائر الذنوب. وأما بالنسبة للتقصير في العمل والتقصير في الإجارة هذا باب آخر، ويوصف صاحبه بكونه مقصرا في حق واجب عليه فيتحمل المسؤولية عن هذا التقصير في الدنيا والآخرة. في الدنيا يلزمه أن يرد المال إلى صاحبه أو يطلب منه المسامحة، وفي الآخرة كذلك، لأن الله يسأله عن إضاعة حق أخيه المسلم، ولو ترتب على هذا الإخلال ضرر في أنفس الناس كالأطباء إذا أخلوا أو أرواحهم ونحو ذلك، فإنه أيضا يتحمل مسؤولية أمام الله عز وجل عن ذلك. فالتقصير في الأعمال هذا بابه خاص وله حكم خاص، والغلول له حكم خاص، فلا ينبغي الخلط بين الأمرين، ولا ينبغي الحكم بشيء جاء على صفة معينة إلا إذا وجدت هذه الصفة الواردة، وأما إذا لم توجد فإننا لا نصفه بذلك، لأن الشرع لم يصفه، والله تعالى